السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يؤدبنا بأداب طالب العلم، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه على الوجه الذي يرضاه منا سبحانه وبحمده. وما زلنا مع حدية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه حلية طالب العلم، قال: وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصب عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل، وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة حذر طالب العلم من الجدال، وتكلمنا عنه في المرة الفائتة، وكذا حذر طالب العلم من المراء. ثم أخذ في تحذير طالب العلم من سلوك طريق غير طريق السلف الصالح باتباع علم الكلام والخوض فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو يصد عن الشرع صدا كبيرا، ويجلب الآثام والشرور عياذا بالله من الخذلان. لكن لابد لطالب العلم أن يعي حقيقة علم الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن النظار والمتكلمين والذين تكلموا عن علم الكلام أخذوا يظهرونه بثوب جميل مهذب، بثوب المدافع عن الشرع، بثوب المقرر لعقائد المسلمين، بثوب الصاد لشبهات أهل الإلحاد والكفر والعناد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل غالى بعضهم وقالوا هو واجب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك يعني تطواف سريع، لكنه إن شاء الله تعالى غير مخل في هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لنعلم شروره ولنتقي، ولنعلم يعني عندما يحذر منه السلف رضي الله عنه جميعا أنهم يحذرون من مهلكة أيما مهلكة. علم الكلام، ما هو علم الكلام؟ قال الإيدي: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. وقال التفتزاني: الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. وقال الجرجاني: علم يبحث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. طبعا هو قال على قانون الإسلام ظنا منه أن هذا قد يخرج علم الكلام من الفلسفة. يخرج من الإيه؟ إن بحث الفلسفة يكون على يعني وفق القانون العقلي فقط. وأنا هبين حضرتك إن هما كيف إن علم الكلام لا يختلف عن علم الفلسفة في حقيقة الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالشاهد إنهم يقررون أن علم الكلام عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله هو علم يعمل على تقرير العقائد الإسلامية بالأدلة اليقينية التي هي عندهم العقلية في حقيقة الأمر، قال، ورد الشبهات التي ترد على هذه العقائد. هذا هو العلم، بل قل هذا هو أيضا تعريف وموضوع علم الكلام. واختلف الناس في سبب تسمية علم الكلام بعلم الكلام، فقيل سمي بذلك لأن أشهر مباحثه هي الكلام عن صفة الكلام لله سبحانه وجل وعلا. وهذا رده شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة حيث قال أن هذا العلم سمي بعلم الكلام قبل أن يبحث فيه مسألة الكلام. القول الثاني، سمي علم الكلام بهذا الاسم لأن الباحثين يبدأون مباحثهم فيه بقولهم الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في مسألة كذا، فسمي بعلم الكلام. القول الثالث، لأنه كثر فيه الكلام الذي لا فائل تحته. القول الرابع، قالوا لأنه يورث قدرة على الكلام. القول الخامس، لأن نسبته لعلوم الشريعة كنسبة المنطق للفلسفة، يعني يعصم الأذهان من الخطأ، فكذلك علم الكلام في ظنهم يعصم العالم من الوقوع في الخطأ، فلأن المنطق من النطق والكلام فسمي علم الكلام بالإيه؟ بالكلام. هذا يعني، وحقيقة الأمر أن سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنه سفسطة، كلام لا طائل تحته ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض عوار هذا العلم. أما عن موضوعه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلم الكلام يتعلق بالكلام عن ذات الله وصفاته وأفعاله وبعثة الرسل ونصب الأئمة والتكليف والثواب والعقاب والقضاء والقدر. لكنهم يقولون، يعني أهل الكلام يقولون، يبدأ عقيدته من الكتاب والسنة، وهو في حقيقة الأمر لا يستمد العقيدة من الكتاب والسنة، هو يأخذ فقط العناوين التي يبحثها بالعقل من الكتاب والإيه، وكأن كتاب السنة عبارة عن كتاب عناوين سنبحث في ذات الله لأن الكتاب ورد فيه ذات الله، سنبحث في صفات الله لأن الكتاب ورد فيه صفات الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون أيضا أن يكون هدف الباحث والغاية من دراسته هو الدفاع عن الإيمان بالعقل، هو الدفاع عن الإيمان بالعقل. أهمية هذا العلم طبعا أهميته عند أهلي، وهذا كلام، هذا كلام الذي أذكره هو كلامهم ونحن نعلق عليه، كلامه عند أهمية هذا العلم عند أهله، قالوا يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به، هكذا زعموا. وهل يليق بالله أن تنفي عنه صفاته، صفاته سبحانه جل وعلا؟ هل هذا الذي يليق بالله؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قالوا أيضا من أهميته تنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق به، ولو صدقوا لقالوا هذا العلم في حقيقة أمره حكموا به على الله وعلى رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما عن شرف هذا العلم في زعمهم أنه متعلق بأشرف العلوم وهي أصول الدين، يعني العقائد، التوحيد. أما من أسمائه التوحيد، أصول الدين، الفقه الأكبر، علم الإيمان، علم الأسماء والصفات، أصول السنة، وهكذا زعم. الحمد لله. أما عن فائدته فقالوا معرفة أصول الدين معرفة علمية قائمة على أساس من الدليل والبرهان. ومن الفوائد أيضا عند أهله كما يزعمون القدرة على إثبات قواعد العقائد بالدليل والحجة. سبحان الملك، وهم في حيرة وتخبط وشك. سبحان الملك، أين الإثبات؟ أين الإثبات وكبار نظارهم ومتكلميهم ما عاشوا إلا على شك، وما ماتوا إلا على شك، إلا من تغمده الله بواسع رحمته ومات تائبا. سبحان الملك. كذلك قالوا من هذه الفوائد القدرة على إبطال الشبهات التي تثار حول قواعد العقائد. وهذا والله لو أنصفوا لقالوا هي إثارة الشبهات على العقائد، يعني فائدته إثارة الشبهات على العقائد الصحيحة. فوالله ما تكلم ولا رد أحد عن دين الله بعلم الكلام على شبهة إلا وقع في مثل هذه الشبهة. سبحان الملك. ترى الأشاعرة يردون على المعتزلة ثم بعد ذلك يتحولون في عصر الجويني ثم تبرر الأمر في عصر الرازي إلى معتزلة. نفس العقائد اللي كانوا ينكرون عليهم تبنوها ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون. كذلك قالوا من هذه الفوائد حفظ قواعد الدين أي عقائدهم من أن تزلزلها شبهة المبطلين. أما منهجه في ذلك منهج علم الكلام قالوا هو يقوم على دعامتين أو دعامتين العقل والنقل، يقوم على دعامة العقل والنقل، وهذا منهم كذب صراح بأمور. الأمر الأول أنهم جعلوا العقل يقيني وجعلوا النقل ظني. أنهم جعلوا العقل حاكم على النقل، جعلوا العقل حاكم على النقل، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فعلهم في النقل. فهذا منهم في حقيقة الأمر عندما يقول أن أصل الكلام قائم أو علم الكلام قائم على العقل والنقل هم في ذلك كذبا. من قال ذلك فهو كذاب أفاك أثيم. فعلم الكلام الذي يزعمون فيه أنه قائم على العقل والنقل ردوا بعقلهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حكموا عقولهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا العقول يقينية دليل يقيني وجعلوا الكتاب والسنة دليل ظني. ثم بعد ذلك يقول أن الأدلة أو علم الكلام قائم على دليلين العقل والنقل. سبحان الملك. بل هم قالوا أن هناك تعارض بين العقل والنقل، كيف يسوي أصلا بين العقل وبين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك قالوا إن تعارض العقل والنقل قدم العقل. ثم بعد ذلك يغرر بالمسلمين ويقول أن هذا علم قائم على دعامتين العقل والنقل، هذا كذب صراح. فقالوا أيضا بمسألة الدور. ما معنى مسألة الدور لتنتبه؟ قالوا وجود، إذا أردت أن تستدل على مسألة من مسائل الشرع والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله كإثبات مثلا قدرة الله، كإثبات قدرة الله، قالوا هذا يحتاج إن أثبتته بدليل نقلي من كتاب أو سنة لا يسلم لك. قلنا لهم لماذا لا يسلم لي؟ قال لأنك إذا أردت أن تثبت قدرة الله سبحانه جل وعلا بدليل من القرآن أو السنة لابد أن تثبت أولا أن صدق هذا القائل، صدق هذا القرآن وصدق قائله، وهذا لا يعرف إلا من قبيل العقل، وهذا لا يعرف إلا من قبيل العقل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لذلك قالوا هناك مسائل لا تثبت إلا من قبيل العقل، لأننا لو أثبتناها من قبيل النقل أدى ذلك للدور. طبعا. لا لا لا، قالوا إثبات وجود الصانع سبحانه جل وعلا وإثبات أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل، قالوا هذا لابد أن يكون جائز إيه؟ عقلا. وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هذا إيه؟ يثبت أولا بالعقل لا يخفي النقل، لأنك لو أثبت بالنقل هنقول له وما دليل إثبات هذا النقل؟ العقل. فيأتي على المسألة بالدور، وهذا الدور تبنته المعتزلة في أول أمرهم، ثم بعد ذلك تبنته الأشاعرة، تبنته الأشاعرة حيث يقول الفخر الرازي أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله وقد مات على تائبا الحمد لله رب العالمين، قال ولا يجوز معارضة، هذا معنى كلامي يعني، ولا يجوز معارضة العقل بالنقل بل يقدم العقل على النقل، لأن تقديم النقل على العقل يعود على النقل بالبطلان، لأن تقديم العقل النقل على العقل يعود على النقل بالبطلان. وجه الوجه عنده إيه؟ الوجه عنده أننا ما أثبتنا وجود الله سبحانه جل وعلا وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتنا الإلهيات وأن الله الخالق رزق مدبر إلا بالعقل، هكذا زعم، هكذا إلا من خلال النظر. وإثبات وجود هذه الأشياء يقيني أو ظني، يقيني أو ظني، وجود الله، وجود اثبات النبوات وصدق الموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امر يقيني ولا عقلي؟ هذا امر يقيني ولا ظني؟ يقيني. فقال هذا اليقين لابد ان يكون دليله ايه؟ يقيني. اذا فالعقل، والحاجات دي اثبتناها بالعقل، اذا فالعقل دليل يقيني. فلو اتى نقل من كتاب السنه صادق قدمناه على العقل، جعلنا العقل دليل ظني. فلو جعلناه دليل ظني يبقى احنا كده ابطلنا الاعتقادات في وجود الله وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فتكون النتيجة ها ابطال النقل. طبعا هذا امر من الفساد بمكان. طبعا ان شاء الله تعالى عندما نتكلم في مسائل العقيدة ومسائل الفرق سنرد على هؤلاء على من قلب الدورة ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن مثل انا مفهومة بس ابين لحضرتك بس مدى فساد علم الكلام. هذا منهج، هذا منهج ولا حول ولا قوة الا بالله. كذلك وهو بقى من الردود عليه، لأن عقل المعتزلة غير عقل الجهمية غير عقل الماتريدية غير عقل الأشاعرة غير عقل الكلابية غير عقل الكرامية سبحان الملك غير عقل الخوارج غير عقل الروافض. كذلك أيضا في منهجهم قرروا وجوب النظر وإن اختلفوا في مصدر وجوبه، قالوا وجب على المكلف النظر، النظر بعقل يعني، ويختلفوا. فالأشاعرة قالوا وجوب النظر أتى من الشرع، والمعتزلة قالوا وجوب النظر أتى من العقل. طبعا المسألة دائرة عندهم في مسألة التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح العقلي، من قال بالتحسين والتقبيح العقلي وهم المعتزلة قالوا بوجوب النظر عقلا، ومن قال بعدم التحسين والتقبيح العقلي هم الأشاعرة قالوا بعدم وجوب النظر شرعا. وكلاهما على خطأ، وكلاهما على خطأ تأصيلا وتفريعا. فنحن لا نقول بالتحسين والتقبيح مطلقا، ولا ننفي التحسين والتقبيح مطلقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا نقول بوجوب النظر أصلا. فهم أصلوا خطأ وفرعوا على تأصيلهم خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قسموا الدليل والمسائل إلى ثلاث مسائل، مسائل لا يصح الاستدلال بها إلا من خلال إلا عن طريق العقل ولا مدخل النقل فيه. تخيل ما هي المسائل؟ قالوا التي تتوقف عليها الرسالة كالقدرة والعلم والإرادة، إثبات الصانع، وجود العالم، هذا العالم مخلوق، هذا لا يكون إلا بالإيه؟ عندهم لا يكون إلا بالعقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا علم الكلام الذي يزعمون فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله أنهم يريدون نصح الأمة. وقالوا لو أثبتنا هذه الأمور بالنقل لعاد بالإيه؟ بالدور. كذلك قالوا هناك مسائل لا يستدل بها إلا بالنقل بشرط عدم المعارض العقلي. يعني أنت فاكر بالنقل عدم لا يستدل بها إلا بالنقل فقط؟ لا، بشرط عدم المعارض العقلي. من ذلك مسائل السمعيات التي لا مجال العقل فيها فمقدار الثواب والعقاب في الآخرة. كذلك ومسائل وهي التي خرجت عن الأمرين السابقين كبعض الكمالات الإلهية التي لا تتوقف عليها صحة النبوة فيقبل فيها العقل والنقل، هكذا زعم. طب ما هي أنواع أدلتهم العقلية؟ وأنا ده تأسيس هذا هكذا يؤسسون، يعني يقول لك ما هي أدلتنا العقلية التي نستدل بها؟ تخيل ما هي؟ أول دليل عندهم قياس العكس، أستغفر الله، قياس الغائب على الشاهد، هذا أول دليل، هذا أول ما يستخدمونه في إثبات العقائد قياس الغائب على الشاهد. وهذا يعني قياس الغائب على الشاهد من قياس الله على خلقه، وهذا عجب أن يقيس الله على خلقه. لا إله إلا الله، أولانا إزاي يعني يشبه الخلق بالخلق. فاستخدمه بعضهم في الإثبات واستخدمه الأشاعرة في النفي. وإن قالوا طبعا استخدموا الأشاعرة والمعتزلة، وإن قالوا بأن هذا القياس ذميم، يعني هم أصلاً لما حد يقول حد قياس الغائب على الشاهد هذا لا يقول به إلا غبي جاهل. ليه؟ أنت بتقيس الغائب على الشاهد، ما الجامع؟ شيء أنت ما شفتوش خالص، ما تعرفش عنه أي حاجة، بتقيسه على الشاهد، ما الجامع؟ أي أحد في الدنيا يقول ذلك؟ ثم بعد ذلك تتجرأ وتقيس الخالق على المخلوق، تتجرأ وتقيس الخالق على المخلوق؟ فإذا بهم أول دليل عندهم هو دليل قياس الغائب على الشاهد، كيف يطبقونه؟ يقولون الرحمن على عرش استوى، هذا غيب. قالوا الاستواء كاستواء زيد على الكرسي والعرش، الاستواء كاستواء زيد على الكرسي والعرش، إذن يلزم منه أنه يحتاج إلى كما أن زيد يحتاج إلى العرش، يلزم منه أن العرش يحد كما أن العرش يحد زيد، يحد زيد، يلزم منه أنه في حيز ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أن زيد في حيز. فإذا ثبت هذه الأمور لازم منه وهذا مستحيل على الله، إذن الله لم يستوى على العرش. هكذا يستدلون الأشعر، فمتخيل هذا أول ما يستدلون به، تخيل مدى الجرأة، مدى الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أقول كيف الكلام ده يا أخوانا، عشان أسف شديد خرج الآن نزعات ها من نظار ومتكلمي هؤلاء من علم الكلام، يظهرون أن علم الكلام علم جميل، وأنه خرج رجل يعني من كبار نظارين في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا أريد أن يعني أسيء إلى مجالسنا بذكر اسمه، يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن علم الكلام علم تظهر به العقيدة، تستدل به على معتقدك وترد به عن الشبهات. هل هناك عاقل يرد مثل هذا الكلام؟ هل هناك أحد ينكر مثل هذا الكلام؟ وهذا رجل خبيث، هذا رجل خبيث ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هو صادق في هذا الكلام؟ والله إنه كذاب مدلس، والله كذاب مدلس، والله هذا الكلام أقسم بالله رفع السلام العمل هذا من كتبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهم يستدلون أول قياس بقياس الغائب على الشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويستخدمه الأشعرة في النفي يعني في نفي الصفات، واستخدمه المجسمة في إثبات الإيه؟ الصفات، حيث قالوا لله يد كيد زيد تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرة، لله وجهك وجه زيد تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرة. النوع الثاني من أدلتهم العقلية قياس الشمول، قياس الغائب على الشاهد لا يستخدم بحال من الأحوال، من قال به لا يقول به إلا من طمس الله على قلبه فلا يرى ولا يسمع ولا يفهم. يا أخي قياس الغائب على الشاهد بإجماع الأصوليين أو من يعتد بهم أن هذا قياس لا يصح، كيف تقيس شيء لا تراه على شيء تراه؟ كيف ذلك؟ ما القياس لابد له من جامع صحيح؟ ما الجامع؟ مش ما تقول لي لا أعرف، قد يكون جامع وقد لا يكون الله أعلم، لكن أنت لا تعرف، فمن أين أتيت بهذا القياس أصلا؟ لما أقول لك مثلا حيوان الزميزح، أنت مش حاجة بدماغك، ينفع أقول لك له يد ورجلان في الأسل اليد ورجلان على يدك ورجلك أو على يد عزك الله القرد أو يد الفيل أو يد الأسد أو غير ذلك؟ هل يجوز ذلك ولا ينكر عليه ذلك؟ ينكر عليه ذلك. هل يقول بقياس الغائب على الشاهد عاقل؟ ثم هل يقال بقياس الله على خلقه أصلا؟ تقيس الله على خلقه إزاي؟ سبحان الملك، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. كذلك من هذا القياس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قياس الشمول، قياس الشمول. ما هو قياس الشمول؟ قالوا إثبات حكم لجزء معين لوجود مشترك كلي له ولغيره، ويستخدم فيه أداة كل نفيا وإثباتا. يعني إيه؟ هو إثبات حكم لجزئي، إثبات حكم لجزئي معين لوجود مشترك كله بينه وبين غيره، وتستخدم أداة كل التي تدل على العموم والشمول. وهذا أيضا استخدمه أهل الكلام في إثبات الصفات ونفي الصفات، للمثال يتضح المقال. تقول الله خالق هذا العالم باختياره، الله خلق هذا العالم باختياره، قالوا هذه جزئية، وكل من كان له اختيار له إرادة، إذن الله له إرادة، وكل من له اختيار تجب له الإرادة، إذن الله تجب له الإرادة. لذلك عندما نقول لهم لماذا أثبتتم سبع صفات فقط، قالوا أن لنا عقل يثبتها، لأن العقل إيه؟ يثبتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله خالق العالم باختيار، هذا جزء، وكل من كان له اختيار وجبت له الإرادة، إذن أضف بقى هذا الحكم الكلي على إيه؟ على الجزئية اللي احنا ذكرناه هي الله سبحانه وتعالى فعلا. ألا وهي الله الكلام نحن نقول. إذا الله تجب له الإرادة. إن لله وإن إليه راجعون. هذا نقل الفساد ليس بفاسد كما أن نقل الكفر ليس بكفر. كذلك استخدام هذا القياس في النفي. هم يقولون الله تبارك وتعالى خلق العالم باختياره أو ليس له اختيار في ذلك. طب كل واحد له اختيار، كل واحد له اختيار أو كل حاجة لها اختيار، لها إرادة ولا مش إرادة؟ قال لك يبقى الله تعالى تجب له الإرادة، فأثبت الإرادة لله من هذا ليه المترف كانتين حاجة رفع الله قدره. طبعا الكلام ده أساليب قميئة، بس أبين لحضرتك عشان لما تعرف ليه العلماء قالوا مثلا مالك قال من أو أحمد قال من تكلم في علم الكلام تزندق مثلا، ما تجيش مثلا تظن مثلا أن أحمد بيبالغ في هذا الكلام. لما أنقل لحضرتك مثلا كلام العلماء والسلف ها تفهم، ولما جاء عشان تعي ما حدش يجي يعني آسف يعني يغرر بنا يقول لا ده المقصود بالعلم الكلام الذي نهى عنه السلف هو علم الكلام المذموم. فين علم الكلام الممدوح أصلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعم كذلك في النفي قالوا كل ما كان له جهة جازت عليه الحركة والسكون. قال لك كل حاجة في جهة في ناحية ممكن تتحرك من هذه الناحية وممكن تسكن في هذه الناحية، تمام؟ فبالتالي الله تبارك وتعالى منزه عن الحركة والسكون لأنه ما يكونش محل للحوادث. كل ما كان في جهة جازت عليه الحركة والسكون، والحركة والسكون حادث والله منزه عن الحوادث، إذن الله ليس في جهة وينفع عن العلو. قالوا لا هو فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام قميء، كلام قميء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا عندهم أدلة أخرى كالاستقراء وغير ذلك، إنها أدلة ليس مجمعا عليها في وسطهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أما أدلتهم العقل النقلية فقد أساءوا فيها إساءة بالغة. أولا جعلوا كل النقول، كل النقل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظني الدلالة، يعني محتمل، يؤول على حسب إيه؟ على وفق ما وافق عقلهم الخارج. طرحوا السنة بالكلية أو أغلبها، فقالوا أحاديث الأحاد لا يعمل بها في العقائد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهم بذلك قد خالفوا الإجماع قبلهم، خد بالك. عند تعارض النقل مع العقل قدموا العقل على النقل، وقالوا إن تقديم النقل على العقل باطل، كما ذكر الرازي في أساس في قانون التقديس. كذلك أيضا توهموا تعارضا بين النقل والعقل. ليه؟ ما سبب هذا التوهم؟ بسبب مسلكهم الكلامي، مثل قياس الغائب على الشهد. يعني هما ما توهموا تعارض بين العقل والنقل لما قالوا نثبت لله تعالى الحب، قال لك لا الحب إذن قصوا الغائب على الشاهد، فقالوا نزه الله تعالى عن الحب، فنفل إيه الحب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا إثبات الحب يعني تعارض العقل وهو نفي الحب، زعموا مع قول الحق تعالى يحبهم ويحبونه. هم أصلا توهموا تعارض، ثم بعد ذلك قدموا عقلهم على النقل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قدموا العقل بكل جرأة وسفاهة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما صرح الرازي في أساس التقديس. نعم. ثم سلكوا في النص مسلكان، قال التفويض أو التحريف، يعني وما يسمونه التأويل. طبعا والرد على التفويض أنه يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام لا يفهم معناه. التفويض يعني يقول لك اليد معناها ياء دال، ما عرفش ليها معنى. الرحمة راء حاء ميم تاء مربوطة، لا نفهم لها أي شيء. يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام لا يفهم معناه ولا يعقله، وأن الله تعبدنا بالمستحيل. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، كيف نتدبر شيء لا نفهمه أصلا. وفيه تكذيب لقول الحق تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. ويلزم من التحريف التأويل ثم دعم أنه تأويل، طبعا تحريف بلا قرينة، يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يد الله فوق أيديهم، ولما أتاه الحبر وبين أن الله يضع الثرى على إصبع إلى غير ذلك، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظاهر غير مراد. وأنتم عرفتم فإما أمر من أمرين، عرفتم ما لا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الوحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك كان الغزالي لما تاب إلى ربي تبارك وتعالى استدل مثل ذلك. لكن العزة بن عبد السلام بكل جرأة يقول بكل بساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ لأن عقول الصحابة لم تكن تفهم هذا الكلام، وأقرهم على الكفر وأجر لهم أحكام الإسلام من أجل ذلك، أنهم عاجزوا عن فهم هذا الكلام. والعز فهم هذا الكلام؟ العز وإن كان سلطان العلماء هل يفهم ما غاب عن الصحابة؟ هذا كلام العز بن عبد السلام. والله تبارك وتعالى يغمده بس رحمته، أن يجعل هذه الزلة مغفورة في بحر حسناته. لكن هذا تصريح منهم يعني لا مرابة فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة التي تلي ذلك علم الكلام والمنطق. لقد اختار علماء الكلام منهج ارتضوه سبيلا إلى المعرفة العقلية المنطقية، وهي المنطق الأرسطي. وأخطأ من قال إن علم الكلام ليس له علاقة بالمنطق، إن علم الكلام ليس له علاقة بالمنطق. أخطأ من قال أن علم الكلام ليس له علاقة بالمنطق، بل استخدموا كمنهجا لهم المنطق الأرسطي، وإن مزجوه ببعض العناصر الأخرى. يقول الآمري إن من حصلت عنده المواد الصادقة المقترنة بالصورة الحق التي يتولى بيانها المنطقي لم يجد في نفسه جحد ما يلزم عنها. يقول لك طالما في عندك تصور، هذا التصور صدقه حقيقة منطقية، مفيش أي جحود، لا يصح إنكار مثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يخرج علينا من يزعم أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة ولا حول ولا قوة إلا بالله والماتريدية وأهل الحديث، يقول إن علم الكلام لم يتطرق أهله للمنطق، هذه سمعتها بأذني. وهذا لا أعلم، يعني هو جهل منه بذلك وأنا أربأ به عن ذلك، أو هو تدليس على الأمة وأنا أربأ به بذلك أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو يدلس على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصواتنا واخلف علينا خيرا منها. كذلك علم الكلام والفلسفة، ما الفارق، ما العلاقة بين علم الكلام والفلسفة؟ الفلسفة موضوعها دراسة المسائل التي ينحصر إثباتها بالعقل أو الأدلة العقلية، أي مسألة. والحقيقة أن الفلسفة بحثت في كل الموجودات، في الإلهيات وفي كل شيء، في كل شيء. لكن انحصر الإثبات عندهم فين؟ في المسائل، في الأدلة، يعني انحصر إثبات هذه المسائل بالأدلة العقلية. لكن علم الكلام قال أهله، ركز معي، قال أهله، لأنها بين حضرتك أنه هو كلامهم كذب أيضا، قال أهله يتكلم عن المسائل التي تختص بالعقائد التي لها علاقة بالنقل. مش كل الإيه؟ مش كل مسائل. أول فرق، أنت هل تتكلم في كل مسائل؟ قال لك علم الكلام تتكلم في مسائل العقدية. الفرق الثاني، علم الفلسفة يعتمد على الأدلة العقلية فقط. قال لك علم الكلام يعتمد على الأدلة العقلية والإيه؟ والنقلية، وهم كذابين في ذلك كما سبق بيانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام؟ وقالوا علم الفلسفة يعتمد كلية على العقل، ثم قالوا علم الكلام يعتمد على التوفيق بين العقل والإيه؟ والنقل. وهذا كذب صراح، بل إن علم الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو علم الفلسفة على التحقيق والحقيقة، لكن في مسألة الإيه؟ العقائد. وجعلوا نصوص الوحي عناوين. يعني عناوين؟ يعني الوحي بيتكلم عن إثبات وجود الله، ده عنوان نقلي هبحثه بطريقة فلسفية عقلية مجردة، وهذا ظاهر بكتبهم. إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ده عنوان هبحثه بطريقة فلسفية عقلية مجردة، إثبات ذات الله والكلام عن الذات الإلهية يبحثونه بالعقل ويقولون لا مدخل للنقل فيه. ثم بعد ذلك تقول علم الكلام غير علم الفلسفة، بل هو فرع من فروع علم الفلسفة، لكنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله قاموا بأسلمته، قاموا بأسلمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا بهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعمون على المسلمين ويقولون علم الكلام هذا علم له أساس شرعي، علم الكلام أساسه موجود في الكتاب، أساسه موجود في السنة كما سأتي إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نشرح في مثل ذلك نذكر رأي أئمة المسلمين في ذلك، فقد اقتصرت على ذكر الأئمة الأربعة فقط ليعلم كل متكلم مدع أنه متمذهب أن إمامه في مذهبه ينكر ما هو عليه. قال أبو حنيفة: إني لما أردت تعلم العلم جعلت العلوم كلها نصب عيني، فقرأت فنا فنا منها، وتفكرت في عاقبته وموضوع نفعه، فقلت آخذ في علم الكلام، ثم نظرت فإذا عاقبته سوء ونفعه قليل، وإذا كمل الإنسان فيه لا يستطيع أن يتكلم جهارا ورمي بكل سوء ويقال عنه صاحب هوى. قال لك من برغ من نبغ وكمل في علم الكلام ما يقدرش يتكلم بهذا الكلام ايه جهارا، والا رمي بكل سوء ويقال عنه صاحب هوى، وهذا حقيقي والله. وقال ابو يوسف تلميذ مين؟ ابو حنيفه. قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق. وقال الامام مالك: قيل لمالك قال لهم: اياكم البدع. فقيل: يا ابا عبد الله، وما البدع؟ قال: اهل الكلام. وقال ايضا: من طلب الدين بالكلام تزندق. قال الشافعي: حكمي في اصحاب الكلام ان يضربوا بالجريد ويحملوا على الابل منكفين، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال الإمام أحمد: أحسن الله عاقبتك الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا يكرهون الكلام. والجلوس مع أهل الزيد، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله لا يعدون ذلك. وقال: تجنبوا أهل الجدال والكلام، وعليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض من أهل البدع. وقال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وقال: علماء الكلام زنادقة. وقال لا يرى أحد ناظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، إلا وفي قلبه دغل. ثم يأتي من يمدح ويقول: ذم السلف علم الكلام الذي هو مذموم وليس هو ممدوح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما هو الممدوح؟ ما هو علم الكلام الممدوح؟ الذي تكلم به الرازي، الذي تكلم به الجويني، الذي تكلم به الشرستاني، الذي تكلم به الغزالي. فهذا العلم الذي تمتدحونه وتنسبونه إلى أئمتكم، أئمتكم أنفسهم الذي تكلموا به أو قالوا شهدوا أنه أورثهم شكا وجدالا ومراء وتركوه قبل أن يموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن رشد وهو من كبار فلاسفة الإسلام في تهافت التهافت، قال: من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ قال: من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكتب كتابا انتقد فيه مدارس علم الكلام. وقال الغزالي: وقد انتهى أمره إلى الحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن هذا كله ومات على صدره كتاب البخاري. والغزالي أخواننا، لما أقول لحضرتك الغزالي هذا رجل بلغ إلى قمة الفلا في علم الكلام والكل يشهد بذلك سبحان الملك، انتهى به الأمر في حيرة وتخبط، وانتهى وقد يعني رجع إلى السنة وكتاب البخاري على صدره. قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. فين بقى هنا التفريق بين الممدوح والمذموم؟ الذي تقولون السلف ذم المذموم، طب والراضي؟ من السلف الراضي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تأملت الطرق الكلامية، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة سبحان الله. وقال الجويني، خد بالك الرازي الغزالي الجويني هم أئمته، والكلام الذي يستدلون به كلام من؟ هؤلاء. قال الجويني يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت فيه. وقال الشهرستاني أشهر أئمتهم أيضا يعلق حيرته وندمه ويقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. عاقبة هذه الأمور إما واحد حائر أو واحد نادم. وقال شمس الدين الخسر شاهي وهو يبكي ويصيح، قال والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. هذا كلام أئمة علم الكلام، هذا كلام أئمة علم الكلام، وهؤلاء ليسوا من السلف. عشان حد يقول لي ده السلف ذم علم الكلام المذموم، لكن الذي تكلم به متأخرون هو علم الايه الكلام الممدوح. طب هذا كلام الأئمة في علم الكلام الممدوح الذي تزعمون أنه ممدوح ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأمثالها مشغلة عن الكتاب والسنة، فبدلا من أن يعرفوا الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا بهم بوجه تلح يردون الكتاب والسنة، لكن لا يريدون أن يردوا الكتاب والسنة بهذا الظهور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وخافوا من ردة فعل الناس ومقابلة الناس، فاتخذوا هذه الطرق الملتوية لأمرين: لإبعاد الناس عن الكتاب والسنة، ولتغرير من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله من أهل الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتخذوا سبل ملتوية، أخذوا بعلم الكلام، وأخذوا يدللون على أن القرآن والسنة أتت بالحجج العقلية والبراهين العقلية على رد الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناظر، والصحابة من بعد كان يردون عقلا، والله تبارك وتعالى استخدم بعض البراهين الإيه العقلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا إذن هذه الأمور أصل علم الكلام الكتاب والسنة، ظهر في القرن الأول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يعني غال بعضهم، يعني المسألة تبدأ كده ثم بعد ذلك يلون عنق الأدلة، يقول لك مثلا دليل حلول الأعراض أو حدوث حلول الحوادث حلول الأعراض، دليل الأعراض يعني لازم يكون بالصفات. قالوا هذا الدليل دليله من القرآن، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إلى بقية الآيات، وحرفوا الآيات، وأن إبراهيم عليه السلام كان يبحث عن ربه، كان ناظرا في الكون، كان ناظرا باحثا عن إيه؟ عن ربه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. طبعا أخوانا هذا غباء، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أول مرة يشوف الشمس، كان أول مرة يشوف الزهرة، كان أول مرة يشوف القمر، ولما غاب تفاجأ. يعني هذا لو كان عندهم عقل، والله لا عقل، لا بعقل أخذوا ولا بنص عظموا. يعني معنى كده كلامهم ان سيدنا ابراهيم كان اول مره يشوف الشمس، ولما غابت تفاجأ. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هم يسألون على حلول الاعراض ازاي؟ دليل حلول الاعراض، دليل الاعراض الذي يفر فيه الصفات، يقول لما راى الكوكب فلما افل فحله، فهذا حادث، والحادث لا يحل الا الحادث، قال هذا لا يصح ان يكون الرب. القمر لما أفل ها قال لك يبقى حله الحوادث، والحادث يكون إيه؟ حادث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذا عجب، وكأن إبراهيم عليه السلام كان أول مرة يرى القمر، أول مرة يرى الإيه؟ الشمس. إن لله وإنا إليه راجعون. بص يتهمون الأنبياء في هذا، يعني هذول الكلمة عشان ينصروا مذهبهم الخبيث، وإن لله وإنا إليه راجعون. فكانت النتيجة الحتمية من علم الكلام بهذا الأسلوب المقيت أنهم جعلوا هذا العلم حاكم على الكتاب والسنة، وحكموه على رب العالمين سبحانه وحمده، وقالوا هذا جائز على الله، هذا مستحيل على الله، هذا واجب على الله. هذا واجب في حق الله. بل المعتزلة قالوا هذا واجب على الله سبحانه وتعالى في مسألة إثابة العاصي وإثابة الطائع ومعصية الإيه وعقاب العاصي. وكذلك أيضا يعني اسمحوا لنا أوسع المسألة شوية. كذلك أيضا خرجت علينا علوم استقطبت ضعاف النفوس وقليلي العلم مثل علم التنمية البشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا عارضتهم بأن هذه علوم غربية وفينا ما في الكتاب وفينا ما في السنة إلى غير ذلك، إذا بهم يقومون بأسلمة هذا العلم كما فعل من قبلهم أهل الكلام إلى فلان، ويأتيك بأمور إيه؟ يأتيك بأمور أصلا هي أمور مسلمة. يقول لك يا أخي التفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم تنظر نصف قبائل مليان ويأتيك بحديث يدل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حبيبي فرق بعيد وغون شاسع وفرق واسع بين التفاؤل وبين حسن الظن بالله، وبين حضرتك هم عايزين يعملوا إيه بالضبط؟ ان هو ينحي عن الناحية العقدية، حتى لو فعلت هذا الامر معتقد انه من الشرع ينحي عنك جانب الاعتقاد. يعني ينحي عنك جانب الاعتقاد، يعني ما الفرق اخوانا بين الزكاة وبين مثلا اي شيء؟ يعني مثلا لو انا مش هطلع الزكاة بس هطلع اكتر منها بس مش تحت مسمى الزكاة، ما الفرق؟ حد يقدر يقول لي الفرق؟ هطلعها كده، الدولة مثلا هتفرض عليا أموال هاخدها 3% من مالي والزكاة 2.5، أيهما أفضل؟ ليه الزكاة؟ الله تبارك وتعالى عندما يشرع يا عباد الله يشرع بما فيه مصلحة، يشرع بما فيه في الدنيا والآخرة. فدي أنا لما أنفيها لغيت إيه؟ ألغيت مصلحة معتبرة شرعا. الأمر الثاني عندي جانب يقيني أن الله يبارك في الزكاة ولا يبارك في غيرها من الأموال، ولا يبارك في غيرها من الأموال كبركتها فين؟ في الزكاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن الله يخلف علي ويبارك في مالي إن أخرجت الزكاة بخلاف ما أخرجت من أموال إيه؟ أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الجانب يقيني أرادوا أن يعني يقتروه فيك، أرادوا أن يقتروه فيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما أشبه الليلة بالبارحة، علم الكلام أساسه ليس إسلامي، فلسفة، والمتكلم فيه الأول ليس مسلم، بل هم من فلسفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرادوا أن يمرروه على الأمة فأسلموه وأتوا بأدلة، قول أن الشرع تكلم بالأدلة العقلية وأن العقل مقدم و و و وأتوا مثل هذه الأمور، ثم لووا عنق الأدلة. فإذا بالذي يتكلم علم الكلام يقول هذا علم الكلام، علم الكلام من الشرع، مستنده من الشرع، مستنده من الكتاب والسنة، ثم أتوا بعلم التنمية البشرية وأساسه ليس من الشرع، والمتكلم فيه الأول ليس مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قلت لهم يكفيكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهم يقولون يقول لك فما تتكلمش كلمة غير إيه؟ يجيب عليها دليل من كتاب السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأرادوا أن يمرروا على الناس فيمررون بأمور بداهية، زي ما قلت حضرتك مثلا خليك واثق، فيجيب لك دليل مثلا في ثقة، فارق بين الثقة بالله وفارق بين الثقة بالإيه؟ بالنفس. بل أنت تثق في الله وتحسن الظن به وتصير ظن فيه في نفسك، فارق بين التفاؤل والأمل وغير ذلك وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في علاه. هو يعم عليك مثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك يأتي بنصوص يلوي عنقها، يلوي عنقها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يعني أنت استسلمت له بعقلك. ليه؟ لأن نفس المسألة أخوانا يأتي بمصطلحات ضخمة بأمور كبيرة تقول ياه احنا فعلا محتاجين لمثل هذه العلوم، محتاج كل واحد مفروض يدرس مثل هذه العلوم. ازاي ده احنا محتاجين علم الكلام عشان نرد على الشبهات؟ هترد على المعتزلة ازاي؟ اخ يكلمك ضعف يقينه تربي سبحانه جل وعلا، يقول لك هترد ازاي على لو انت مدرستش منطق، هترد ازاي على اهل الكلام؟ زي ما رد احمد يا اخي، زي ما رد ابو حنيفة، زي ما رد مالك، زي ما رد الشافعي رضي الله عنهم ورحمهم، زي ما رد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، إن لله وإن إليه راجعون، أليس في كتاب الله لك غناء؟ أليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لك كفاية؟ لا يكفيك كتاب الله، لا يكفيك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لك احنا محتاجين تنمية بشرية، تقوية شخصية التي هي بناء المجتمع. يقول لك وتيجي تسمع الكلام هات تبهر تظهر بالأمر ضد كل واحد، كل واحد لازم ينسى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتكون النتيجة حاكمية على الشرع، تطلع لشخصية تافهة لكنها ممتلئة، ممكن يعترض على أي حد في الدنيا إلا فيلسوف حكمة يسمعها مثلا من راجل مثلا كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله يعجب بها جدا، هو مش عارف ما حدث في قلبه من دغل، لكن تيجي تقول له حديث مثلا ولا حاجة يقول لك والله ده أظن ده ما يدقش في هذا الزمن، يتكلم بكل علو كده، أو مثلا يرى وجه فقهي أو مسألة فقهية تعارض حديث صريح يقول لك بس ده هذا الأليق بهذا الزمان، إيه اللي حصل له؟ فقد يقينه بربه، فقد يقينه بالله سبحانه وتعالى فعلا، فقد يقينه بشرع الله سبحانه وتعالى فعلا، أصابه ما أصابه من الفتور في الدين وامتلأ على خوات، وهو شخصية تافهة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا به يتحول من شخصية مسلمة إلى شخصية ملحدة لكنها إيه؟ مستخبية شوية، يعني إيه وجه الحاجة فيها إيه؟ إن هي شخصية مادية محضة، تيكلمه في الغيبيات، تيكلمه مثلا في أمور يقينية، تقول له مثلا قول له درس التنمية البشرية ده مثلا، قول له مثلا الطب مثلا هرقي نفس الفتح، يقول لك مش جميل جميل بس دكتور، الدكتور يا حبيبي الدكتور ده ظني، الفتح اليقين قطعي، الدكتور ممكن يخطئ، الله لا يخطئ سبحانه جل وعلا، ده خد بالك يحصل له هنا عنده ايمان بالغيب ضعيف، عشان كده بقول لك شخصيتها فيها، لان علامه ان الانسان شخصيته الاخويه ان هو عنده عقائد، لذلك طالب العلم لا يكون قويا في علمه الا كان صاحب عقيده، يعني عنده يقين توكل على الله سبحانه جل وعلا، هنا عنده شخصيه قويه، يعني شخصيته لا تهتز باهتزاز هذه الايه الامور، عشان كده ترى بعض الناس اخواننا عندما يتكلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ممكن مثلا لو سمع حد يتكلم عن المذهبية يمين، يقول لك نحن نقرب، إذا سمع حد يتكلم عن الشيعة بالتقية يقول لك نقرب الاتحاد، سمع أحد يتكلم عن علم الكلام يقول لك والله الكلام جميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، شخصية مهرتئة ضعيفة، ده لا يصلح أن يكون طالب علم بحال الأحوال، عشان كده أخواننا طالب العلم الحقيقي يكون قوي الشخصية، وخذ شخصية ما بتأتيش إلا لما يكون عندك اعتقاد في ربك سبحانه جل وعلا، لو اهتزت الدنيا من حولك اعتقادك بربك تبارك وتعالى لا يهتز، لا يتحرك، لا يتزلزل، لا يتزعزع، بل لا يطرأ عليه أي شك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهو في حقيقة أمره قد ألحد، لكن من ناحية اللي هو بقى كل نظره إيه مادي، يوقن في الأسباب أكثر من ثقته برب الأسباب سبحانه جل وعلا، هذه جرأة على الشرع والشارع، ومن ذلك دورات التأهيل النفسي قبل الزواج، يقول لك كيف دارس علم نفس هو والأنا والأنا الأعلى إلى غير ذلك، دارس علم نفس فده بيأهل المسألة، وهذه يريد أن يمرر هذه الأفكار، طبعا للأسف لن يفعل هذه الأشياء، هذا الأمر الأخير من يفعله بل هو التنمية البشرية أيضا من يفعله بعض المشايخ وبعض أناس من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يريدون خيرا، ونحن نطعن في نواياهم، نحن نطعن في نواياهم، لكن نبين أن مآلهم كمآل علم الكلام، أقصد مآل علم الكلام يعني إيه؟ أنه أمر مخالف للشرع، مش يساوي علم الكلام مباشرة، أنا بس بتوسع في المسألة وحتى هبين في مسألة الأدب، فهم يمررون نفس الأمور، يعني يقول لحضرتك مثلا علم النفس أصلا أخواننا ده علم ملوش علاقة بالمسلمين خالص، هاي يقول لك الزوج النرجسي، الزوج البنفسجي، أم الزوج الحما، يعني أم الزوج شخصيتها كذا تعامل معها كذا، لو أخت الزوج كذا تعامل معها كذا، لو الزوجة شخصيتها كذا تتعامل معها كذا، ومن قال لك أننا متعبدون بمعرفة الشخصيات؟ من قال؟ سبحان الملك، عشان انت حضرتك شفت العلم ده يا اخوانا، المسائل ديت لازم كل واحد مقبل على الزواج يسمع دروس دي، لازم كل واحد مقبل على الزواج يسمع مثل هذه الدورات، دي مسائل مهمه جدا، ده الشيخ ما بيقولش ولا كلمه غير من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وتجيب هديه لحماتك، تجيبي كده، كل هذا لا يصح. شوف بقى، انا هبين لحضرتك بس الفارق بين من عنده يقين واعتقاد والفارق بين الملحد الصغير. عنده يقين واعتقاد انا اعلمها اقول لها يا بنت الحلال، ها، واجب عليك ان تسمعي وتطيعي لزوجك لان ذلك طاعه لرب العالمين سبحانه وبحمده، والذي رفع السماء بالعمد وبسط الارض، لو طبقت ذلك طاعه لله تعيش في هناء وسعاده، تعيش في هناء وسعاده، مش علشان سمعت كلامي. ليه؟ لان الله لا يامر الا بما فيه مصلحه، وكونك ان انت تطبقها، طبق ذلك الامر من منطلق الاستجابه لله ورسول، هذا يفيدك في الدنيا ايه؟ سعة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فليه فلنحيينه حياة طيبة. بخلاف انت بتعمل عشان تبقى حياتك سعيده، روح ادي لحماتك دي وتدي لاخت الزوج مثلا كده، تعمليها بهذا الاسلوب عشان تتجنبي شرها، وعشان مش عارف ايه الشخصيه النرجسيه تتعاملي معها بهذا الاسلوب، تحولت من مسلمه لملحده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تعتمد على الاسباب فقط، مش حاجه اسمها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش حاجه اسمها قوم في الثلث الاخير من الليل الله تبارك وتعالى يقلب قلب زوجك الدنيا كلها تتغير، مش حاجه اسمها اذا نزل عليك البلاء فاستغفر وعلمي انه نزل بلاء الا بذنب ورفع الا بتوبه، مش حاجه اسمها كده. لا، اول حاجه سبب المشكله، تحديد عمل المشكله، الخطوات لحل المشكله، 36 حل عشان تدي ايه؟ ايه يا عم هذا؟ ليس ان يتعبدنا الله بذلك اصلا، لم يتعبدنا الله بذلك اصلا، بل هذا اقرب ما يكون للجهل الصراحه، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ويقول لك ايه؟ السنه مش السنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يشتري سير الامه و و و و ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فساد ليس بعده فساد، فساد ليس بعده فساد. لو تعلمها فقط احكام النكاح والطلاق، قول لها لو جوزك طلقك ما تمشيش من بيتك طول مده العده، ولو جلست طاعه لا اقسم بالله هذا ابرك لها من ملايين الدورات التنمويه والنفسيه، اقسم بالله. حكم واحد بس تسمعه لله سبحانه وتعالى، تجلس بيتها طاعه لله، تقول له يا ابن الحلال ما تطلقش مراتك في طهر جماعتها فيه ولا في حيض، وتعلموا هذا الحكم الشرعي، وان هذا تراكم بدائي، وان هذا وانك اثم باثم بذلك. الناس اصلا ما تعرفش هذا الحكم، ما تعرفش هذا الحكم، علمه يا اخي هذا الحكم وسترى عاقبه هذا الحكم، علمه هذا الحكم. الانسان لما، انا اسف لو توسعت في الباب بس انا عايز ابين لحضرتك محاسن تشريع الله سبحانه وتعالى. الانسان لو طل، لو مثلا تشاجر مع امراته، احتماليه ان هو يقوم في طهر لم يجامعها فيه، احتماليه ثانيه في طهر جامعها فيه، احتمالية ثالثة في جماعة، أنه احتمالية أقل، احتمالية أقل. احنا عندنا الرجل طلق امرأتي في ثلاث حالات: طهر لم يجامعها فيه، طهر جامعها فيه، في حيض، وفي حالة ثالثة المرأة قد تعيش فيها مع رجل. لا، الثلاث حالات دول أنه حالات تكثر وأنه حالات تقل. في طهر لم يجامعها فيه هذا نادر. ليه نادر؟ لان المراه عندما تحيض المرغوب ممنوع، فيشتق لها ليه؟ الزوج، فبعد الطهر يوقعها، فصارت مساله الطهر لم يجامعها فيه مساله ايه؟ قليله. راح النبي صلى الله عليه وسلم نهاك ان انت تطلقها في طهر جمعتها فيه او في حيض، فبالتالي غالب المشاكل هتكون في طهر جمعتها فيه او فين؟ في حيض. فنبقى لك انتظر، فتنتظر حتى تحيض وتطهر او تنتهي من حيضها. طب الفتره دي كلها ايه اللي بيحصل؟ الراجل بيطلع مرات الصبح، يجي ياتي يشتكي، يقول ايه؟ انا عايز ارجعها بالليل، بالليل، مش بعد 3 ايام او 5 ايام او 4 ايام. مش كل ممكن تتحل اخوانا بالصمت والسكوت يوم، ده واقع ولا مش واقع؟ ده تشريع بقى الحكيم العليم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا. والرجل اذا وجد امراته في هذه الفترة لربما تشتاق إليه نفسه، تشتاق نفسه إليها، ها. وكما قلت لك إذا حدث المرأة صار الممنوع إيه؟ مرغوب. المشاكل كالحل بفضل الله سبحانه وتعالى. علمه هذا الحكم، علمها هذا الحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علمها حقوق الزوجة وعلمها حقوق الزوج، علمها حقوق الزوجة وعلمها حقوق الزوج، وعلمها وعلمه أنها إن منعتك حقك لا يجوز لك أن تمنعه حقه، أن تمنع حقه، والعكس بالعكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي وسأل الذي لكم، وسترى عقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة، سترى عقبة ذلك في بيتك. هي ظلمتنا شيخ، أنا هطبق شرع الله مش هظلمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى عقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة، ترى بركة ذلك في حياتك حقا. مش بقى أخوانا أسباب وهي تعمل كده عشان حياتها تبقى سعيدة وهي لا، سترى بقى الله الذي سيحل عليك البركة والسعادة. أتدري من صاحب الشر؟ سبحانه وبحمدك. ولو تعلمت أو لو علمها أو علمه حكما شرعيا لكان أولى لأمور، أن الله لا يشرع إلا بما فيه المصلحة في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني، وده الأمر عقد الذي أرادوا أن يخرجون عنه، إيه هو؟ الله تبارك وتعالى يبارك، يبارك عند تطبيق شرعه، كما قلت لكم الزكاة وأي أموال إيه أخرى الله يرزقنا الاعتقاد السليم. عند وقوع المرأة في مشاكل، عند وقوع الرجل في المشاكل، أول حاجة تبحث عنها الثبات، الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. فبحث أنا على حل المشاكل أول حاجة، ثم بعد ذلك ألجأ إلى الله وأرجع بالنقص عن نفسي، وأعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ومن رفع إلا، وأرجع إلى الله تعالى في أول أمر أول رفع هذه الأمور الدعاء والجأ إلى الله سبحانه جل في علاه، واعتقد ما أنا فيه هو عين الخير وعين الرحمة، ما أنا فيه من بلاء هو عين الخير وعين رح علمها كده. لو كنت تعتقد في الله اعتقاد سليم سبحانه جل في علاه. لكن فنقول عند البلاء ثبات، يلجأ إلى الله، ينظر ماذا طلب منه الشرع، مش ماذا قال له الشيخ، الخبرات بتاعت الشيخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. لم يطلب منك الشرع أن تنظر إلى الشخصية التي أمامك لتحل مشاكلك. سبحان الملك، ويجعل الإنسان جهده منصب على الأسباب المادية لنجاته أو لنجاح حياته، هذا فساد ليس بعد فساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو قامت متضرعة لربها هات لنحلت كل مشاكلها وأتت الدنيا تحت قدميها. لو استغفرت ولا حول ولا قوة إلا بالله لرفع الله عنها ما فيها من بلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ذلك يقوي عندك جانب اليقين بالله سبحانه وتعالى. أما هذه الدورات فلو أتت بكل المصالح وذهبت بيقين المرء في ربه فلا خير فيها، فلا خير فيها. ومن هذه الأمور المستقبحة المستنكرة التي يحدث فيها لي النصوص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وترسي لدى السامعين فهوما خاطئة في تلك الدورات التي يبثها أهل التربية والتربية النفسية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنهم يقولون لو تزوج الرجل بنية قضاء الوطر فقط فإنه إن وجد امرأة أحلى وأجمل من زوجته نظر إليها. وهذا عجب، يعني إذا نظر الرجل إلى غير زوجته دل ذلك على أن نياته كانت مدخلة؟ من أين أتى هذا الكلام؟ وكيف تحل هذه المشاكل العويصة؟ وكيف تدخلون هذا الفهم الخاطئ؟ يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق المرأة يغلق قلبها على رجل واحد، وهذه خلقة الله، هذه فطرة الله. ولو أحبت رجلين في نفس الوقت كانت فطرتها منتكسة. وخلق الله رجل يسع أربع نسوة بل ويشتاق إلى أن يطأ ملك اليمين، هذا لا نخجل من أن نقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هذا هي الفطر التي خلق الله عليها الرجال، ليس لها علاقة بالنية أو بغير النية. بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أغض البصر وأحسن للفرج. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمرأة الواهبة نفسها لرسول الله أتت تهب نفسها للنبي فصعد فيها النظر وخفض، ثم لم يردها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل هذا أمر معروف معلوم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح قال: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. بل حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي كلام يقال في مثل هذا؟ وقد روي في مسند أحمد أن زينب رضي الله عنها بنت جحش كانت تخبئ جارية عن رسول الله لأنها كانت جميلة. سبحان الملك، ما الذي يحدث يا عباد الله؟ كيف تقاس وكيف تدار وكيف تدبر هذه الأمور بهذه الطريقة؟ ثم بعد ذلك يخرجون يقولون هذه الدورات مهمة، هذه الدورات لابد أن يسمعها الجميع، وهم لا يعلمون أن هذه الدورات يعني فيها ما فيها من الخطأ والزلل والأخطاء المنهجية العديدة والكثيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. وهذا المنطلق ذهب إلى بعض من تكلم في الفقه، ولا أقول فقهاء، لأن الفقيه بحق هو من علم عن الله أمره وذاته سبحانه جل في علا. هذا هو الفقيه، غير ذلك ليس بفقيه. يتكلم في المسائل الفقهية ويسميه فقيه، وهو أصلا عاري جاهل عن الله، لا يعرف شيئا عن رب العالمين سبحانه جل في علا، وهذا فقيه، هذا ليس بفقيه. فهذا المنطلق ذهب إلى بعض من تكلم الفقه، فعزلوا الفقه عن باقي الشرع، عزلوا المسائل الفقهية عن صاحب المسائل الفقهية. وهذا عجب، والله هذا عجب. فإن لله وإن إليه راجعون. تراه يقول لك إخراج زكاة الفطر طع مال أنفع للفقراء. يا أخي استحي على نفسك، أنا مش بتكلم على مسألة إن أبو حنيفة يقول إن هي تجوز، لا، أنا مش بتكلم عن الجواز وعدم الجواز. مسألة الجواز وعدم الجواز مسألة فقهية إيه؟ متبادلة. لكنك تقول لي أنفع، يعني عايز تقول لي إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داوم على فعل الأنقص، ده ظنك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ده ظنك برسول الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يأتي يقول لك إن مئنة الرجل قصر خطبته، يقول لك لكن هذا الزمان نحن نحتاج فيه إلى طول الخطبة لتعليم الناس، ما عندناش مجال تاني لتعليم الناس غير هذا المجال. أقول هذا ظنك بالعليم؟ هذا ظنك بالله العليم الذي يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن وكان كيف سيكون؟ هذا ظنك بالله أنه أتى النبي بشرع ناقص يأتي مثلك يعدل على رب العالمين وتسمي نفسك فقيها؟ ثم ترى الأغرار ولا حول ولا قوة إلا بالله من المسلمين إذا بهم يأتيهم النصر ويأتيهم هذه الوجهة النظر العالية من هذا العالم، إذا بهم بكل سذاجة يقدمون هذه الوجهة، يقول لك وجهة جميلة، وجهة قوية. هذا ظنك بالله؟ يكون هناك وجهة نظر مصادمة لشرعه وتكون أقوى من شرعه؟ إن لله وإن إليه راجعون. هل هذا طالب علم؟ هل هذه شخصية طالب علم؟ هذه شخصية ضعيفة جدا، ما عندوش يقين في الله، ما عندوش يقين في شرع الله سبحان رب العظيم. ثم بعد ذلك يتكلم عن مثل هذه الأمور، لا، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصادق خير منه. إذا أردت أن تكون طالبا للعلم فهذه أولى أدابك، لأن عمدة ذلك الأدب مع الله سبحانه وبحمده. فنقول لمن يقدم وجهة النظر العالية على أثر صحيح صريح، نقول هذا ضعف في شخصيتك، حيث أنك لم تستطيع أن تؤمن بالغيب، توقن في الله، فاهتززت أمام أول إيه؟ وجهة نظر، وجه نظر من مخلوق والله سبحانه، وجه نظر مخلوق شرع الخالق، وجه نظر مخلوق شرع الخالق. لا أقول يعني أنت لو حطيت معارضة عيب عليك، فكيف وأنت تقدم وجه نظر المخلوق؟ الأمر الثاني أنه ضعف في يقينك بربك. الأمر الثالث ضعف في تعبدك باسم الله العليم، باسم الله العليم. بل وزد، ضعف في تعبدك باسم الله الحكيم. إن حكمة هذا الرجل أعلم حكمة الله. وطالب العلم يستمد قوته وقوة شخصيته من عقيدته، وإلا كان معارضا، وإلا كان كل معارض يفتك بك، كل معارض يفتك بك، لأن الآراء والعقول تتفاوت وتأتيك الهالات العظيمة والإعلانات الجسيمة، وأن هذا عالم الدنيا، وأن هذا قول ليس بعده قول، وهذا هو فقيه الزمان، و و و و و فهذه الهالات إن لم تكن لك شخصية قوية معتمدة مستمدة من اليقين في الله سبحانه جل في علاه، ضعفت وهلكت وسط هذه الهالات، لأن هذه الهالات لا تنتهي. الجوان يا أخي أذكياء الدنيا، تقول لي بقى أرسطو أرشميدس أذكياء الدنيا، الجوان الغزالي، الجويني والغزالي رضي الله عنهم ورحمهم، رمضوا باسع رحمته، أذكاء العالم الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصلا هذا الكلام أنا لا أقبله. أذكاء الدنيا أذكى من رسول الله، أذكى من صحابة رسول الله، أذكى من أنبياء الله ورسله. إن لله وإن إليه راجعون. لكن مع ذلك إن قلنا بخلاف هؤلاء هم أذكاء الدنيا، هذه حالات لا تنطلع على من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا في أداب طالب العلم، لا تكن هذه الأداب حاجزا لك عن الشرع. يعني إيه؟ فأنت تدرس الأدب مع الشيخ، الأدب في نفسك، الأدب مع الدرس، الأدب مع زميلك، مع رفيقك، مع أخيك، كل هذا تدرسه فرعا لا أصلا، كل هذا تدرسه فرعا لا أصلا، بل أنت تفعل ذلك طاعة لله. يعني عندما تتقدم مع الشيخ لا للشيخ، بل تتأدب مع شيخي لأن الله أمرني بذلك، تتأدب مع الدرس لأن الله أمرني، فأنت تؤدي في حقيقة الأمر حق من؟ حق الله. فبالتالي يظهر ذلك بقى جليا متى؟ عندما يقع الشيخ في خطأ، إذا بك تقدم الشيخ وتزعم أن ذلك أدبا من أداب طالب العلم على حق الله سبحانه وتعالى. أقول كيف وطاعة الشيخ أو الأدب مع شيخ حق لمن؟ لا صراحة، حق لله صلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أشبه ذلك بما فعل جريج العابد، قال يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، ومن قال لك أن طاعتك لأمك ليست حقا لله؟ أليس هو الآمر ببرهما؟ كما هو الذي أمر بالصلاة هو الذي أمره ببرهما سبحانه جل في علاه. فأنت عندما قدمت الصلاة على بر الوالدين ما قدمت حق الله، بل قدمت هواك وجهلك، بل قدمت هواك وجهلك. بل إن قدمت بر الوالدين على الصلاة فأنت لست مقدم للوالدين على الله، أنت مقدم لحق الله الواجب في بر الوالدين على حق الله المستحب فين؟ في صلاة النفل. فإياك أن تجعل هذه الآداب مع الشيخ مع الدرس مع غير ذلك حاجزا لك عن وصول الحق، بل هي المفروض تكون موصلا لك إلى الحق. فنحن نفعل هذه الأشياء من منطلق أصيل ألا وهو الأدب مع الله، طاعة لله، امتثالا لأمر الله سبحانه جل في علاه. فلا يصدنك ما تدرس على أن تفهم الأصل الأصيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلا فالله أصل وما سواه فرع. وهذا أيضا قد رمى بظلاله أيضا على الدعوة الإسلامية. ترى الإنسان يدعو إلى الله سبحانه جل في علاه فيجعل الدعوة صنما يعبد من دون الله، يحرم من أجلها، يحلل من أجله، ويقول الغايات تبيح، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. صارت الدعوة الله صنم يحلل من أجله ويحرم من أجله. هذه الدعوة إلى الله ولله وبالله، فكيف تجعلها بما حرم الله؟ إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ فانتبهوا، فانتبهوا. فالله تبارك وتعالى أصل وما سواه فرع سبحانه وبحمده. وفي هذا المقام يطول الكلام، لكن نكتفي بما ذكرنا، ولعل فيما ذكرنا إشارة، ولعل التوسع يأتي في مقام آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.